إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في لقاء العدو وذي السلطان. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. خرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وصحح إسناده الألباني. هذا الفصل في بيان الدعاء عند لقاء العدو وعند لقاء ذي السلطان أي ذي القوة والقدرة، وهو كل من له يد قاهرة على الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعبد الله بن قيس رضي الله عنه، وقد مرت ترجمته في أوائل الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم. تقول: جعلت فلانا في نحر العدو، أي قبالته وحذاءه. وتخصيص النحر بالذكر لأن العدو يستقبل بنحره عند المناهضة للقتال. والمعنى: نسألك أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتونا منها، ونتوقع بك عما يواجهوننا به، فأنت الذي تدفع شرورهم، وأنت الذي تكفينا أمورهم وتحول بيننا وبينهم. ولعله اختار هذا اللفظ تفاؤلا بنحر العدو، يعني قتلهم فيما أراد من المعنى الذي مر. فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من شر الإنس والجن بحفظ الله إياه، ومؤيد بالملائكة الكرام، فكيف يجوز أن يخاف قوما وهم أعداء الله جل وعلا؟ وهنا ثلاثة أجوبة: الأول، أن طبيعة البشرية من خواصها الخوف مع قطع النظر عن العارض. والثاني، يجوز أن يكون خوفه على صحابته رضي الله تعالى عنه. والثالث، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأمة ما تقول في مثل هذا المقام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم وتكفينا أمرهم وتحول بيننا وبينهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا في هذا الدعاء العظيم ما ينبغي أن نأتي به من الذكر والدعاء في مثل هذا الموقف الذي يتوقع فيه الهلاك. إذا خاف قوما أو غيرهم ماذا يقول؟ يعني إذا قابلك أناس تخشى منهم شرهم ومكرهم وكيدهم، قابلك إنسان تخشى من شره، أو أي شيء قابلك تخشى من شره، ماذا تقول؟ قل: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا قلت ذلك بصدق وإخلاص ولجوء إلى الله تبارك وتعالى كفاك الله شره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، يعني أمامهم، تدفعهم عنا وتمنعنا منهم، ونعوذ بك من شرورهم. ففي هذه الحال يكفيك الله إياهم ويكف عنك شرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، كلمتان يسيرتان إذا قالهما الإنسان بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يدافع عنه. لفظ الحديث عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم نعوذ بك من شرورهم، اللهم بمعنى يا الله، والميم في آخر الكلمة بمنزلة يا في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. إنا نجعلك في نحورهم جمع نحر، وهي الحفرة التي تكون أسفل العنق أي أعلى الصدر. وخص النحر بالذكر لأن العدو به يستقبل عند القتال. ومعنى اللهم إنا نجعلك في نحورهم أي في إزاء صدورهم، لتدفع عنا صدورهم ولتحول بيننا وبينهم. تقول: جعلت فلانا في نحر العدو، إذا جعلته قبالته وترسا يقاتل عنك ويحول بينه وبينك. وخص النحر لأنه أسرع وأقوى في الدفع. التمكن من المدفوع والعدو إنما يستقبل بنحره عند المناهضة للقتال، أو ذكر ذلك للتفاؤل بنحرهم أو قتلهم. نعوذ بك، نلجأ إليك ونحتمي بك يا من له القدرة البالغة والإرادة النافذة. قال الراغب: العود للهجاء إلى الغير والتعلق به، يقال عاد فلان بفلان وعدته بالله أعيده أي ألتجئ إليه وأستنصر به أن أفعل ذلك، فإن ذلك سوء أتحاشى من تعاطيه. ونعوذ بك من شرورهم أي مما يمكرون لنا ليكيدونا به، وهذا شامل للشر الظاهر لنا وغير الظاهر أي الذي في نياتهم ويبيتونه لنا، كما قال الله جل وعلا: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ونعوذ بك من شرورهم المراد نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم وتكفينا أمرهم وتحول بيننا وبينهم. كان إذا خاف قوما أي خاف شر قوما. فيستفاد من هذا الحديث الاعتصام بحبل الله وحده مع تمام التوكل والأخذ بالأسباب المشروعة من أعظم عوامل النصر والتمكين. وأهل الكفر والنفاق لا تهدأ نفوسهم إلا بالمكر بأهل التوحيد، ولكن هيهات، فنصرة الله إنما هي لأهل الإيمان. وفي الحديث تقرير لبشرية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول الراوي رضي الله عنه: وكان إذا خاف، فهو يجري عليه ما يجري على البشر من الفرح والحزن والخوف والاطمئنان وغير ذلك. قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. والمراد بالخوف هنا الخوف الفطري الجبلي، كما يخاف الإنسان من الأسد أو الثعبان أو الملك الظالم. لا يراد به الخوف التعبدي، لأنه صلى الله عليه وسلم ممتلئ قلبه خوفا من ربه، ويشهد لهذا المعنى قول موسى وهارون: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يريدان فرعون عليه لعائن الله، فهذا من الخوف الفطري الجبلي ولا يلام عليه الإنسان. قال الطيبي رحمه الله: كيف يخاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محفوظ من شر الإنس والجن بحفظ الله إياه وهو مؤيد بالملائكة؟ ثم قال رحمه الله: لذلك ثلاثة أجوبة. الأول: أن هذه طبيعة بشرية. الثاني: يجوز أن يكون الخوف على أصحابه. الثالث من الأجوبة: هذا تعليم للأمة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وصححه الألباني وقال: ولا وجه عندي لتمريضه، يعني ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بقوله ويذكر، فهذه صيغة تمريض، فلا وجه للإتيان بصيغة التمريض ما دام الحديث صحيحا ثابتا. يذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وبك أقاتل. والرواية التي ذكرها رحمه الله: أنت نصيري، أنت عضدي، أي أنت عوني، وأنت نصيري، بك أحول. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أحول أحتال. قال الخطابي: فيه وجه آخر، هو أن يكون معناه المنع والدفع من قولك حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخر، فمعناه لا أمنع ولا أدفع إلا بك، بك أحول وبك أصول، أي بك أحمل على العدو من الصولة وهي الحملة. اللهم أنت عضدي، بفتح مهمله وضم معجمه. اللهم أنت عضدي، معتمدي، فلا أعتمد على غيرك. والعضد بالفتح وبالضم وبالكسر مثلثة ككتف. الناصر والمعين، وهم عضدي وأعضادي، وهذا ما بين المرفق إلى الكتف، هذا في الجسد الإنساني. والعضد الناصر والمعين، وهم عضدي وأعضادي، نصيري أي معيني، فهذا عطف تفسير. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، هذا عطف تفسير. بك أحول، أصرف كيد العدو وأحتال لدفع مكرهم من حال يحول حيلة. وبك أصول، أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله، ومنه الصولة بمعنى الحملة. وبك أقاتل أعداءك. لفظ الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذا لفظ أبي داود. وروى النسائي وأحمد وابن حبان عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه أيام حنين بعد صلاة الفجر، فقالوا: يا رسول الله، إنك تحرك شفتيك بشيء؟ قال: إن نبيا ممن كان قبلكم ثم ذكر كلمة معناها أعجبته كثرة أمته، فقال: لن يروم هؤلاء أحد بشيء. فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاث: أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، وإما أن أسلط عليهم الجوع، وإما أن أرسل عليهم الموت. فقالوا: أما الجوع والعدو فلا طاقة لنا بهما، ولكن الموت. فأرسل عليهم الموت، فمات منهم في ليلة 70,000. قال: فأنا أقول: اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل. وهذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى، وأحمد في المسند، وابن حبان، وصححه محقق المسند والألباني في التعليقات الحسان. وفي لفظ آخر لابن حبان عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام خيبر يحرك شفتيه بشيء بعد صلاة الفجر، فقيل له: يا رسول الله، إنك تحرك شفتيك بشيء ما كنت تفعله، فما هذا الذي تقول؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقول: اللهم بك أحاول، وبك أقاتل، وبك أصاول. أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في التعليقات الحسان. قوله اللهم كما مر معنا كثيرا بمعنى يا الله، والميم في آخر الكلمة بمنزلة يا في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد: أنت عضدي معتمدي فلا أعتمد على غيرك. العضد الناصر المعين، وأنت نصيري ناصري على أعدائي، ميسر لي الغلبة عليهم، بك أحول أصرف بعونك كيد العدو وأحتال لدفع مكرهم، فلا حول ولا قوة لأحد إلا بك. وفي رواية: بك أحاول. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله بك أحاول أي أطالب، وبك أحول أي أتحرك، ولا حول أي لا حركة. وبك أصول أي أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله. وبك أقاتل أعداء الملة الذين يصدون عن سبيلك. قال الصنعاني رحمه الله: فالكل من الأفعال أي أحاول وأصول وأجول وأقاتل مستعان فيه تعالى، فهو الآمر بقتال العدو، ومنه تطلب الإعانة على قتاله. يروم هؤلاء أي يطلبون، فالروم من رام الشيء يرومه روما ومراما طلبه، والمرام المطلب. رومت فلانا ورومت بفلان إذا جعلته يطلب الشيء. أيام حنين وقت وزمان حنين، وهي المعركة التي حدثت بعد فتح مكة، وقد ذكرها الله رب العالمين في القرآن المجيد. وفي رواية: أيام خيبر، وهي الغزوة التي فتح الله بها على نبيه مدينة خيبر. قد يراد باليوم الوقت مطلقا، ومنه الحديث: تلك أيام الهرج أي وقته، ولا يختص حينئذ بالنهار دون الليل. واليوم الأيوم آخر يوم في الشهر، ويوم أيوم ويوم ويم الأخيرة نادرة، لأن القياس لا يوجد قلب الياء واوى، كله طويل شديد هائل. ويوم ذو أياويم، فيستبيحهم فيجعل أموالهم ونساءهم حلالا، فيسديهم وينهبهم ويجعلهم له مباحا، أي لا تبعة عليه فيهم. يقال أباحه يبيحه، واستباحه يستبيحه. ويستفاد من الحديث أن النصير الحقيقي هو رب العالمين، فالواجب على أهل القبلة أن لا تتعلق قلوبهم بغير الله جل وعلا. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. في الحديث بيان شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يباشر القتال بنفسه ويعرضها للمهالك كما حدث يوم أحد. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتد البأس يحتمون في ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. قال أنس: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر. ومعنى بحرا أي سريع العدو. ولا تراعوا أي اطمئنوا. قال النووي: وفيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم في الخروج للعدو قبل الناس كلهم، بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس، وبيان معجزته لانقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يبطئ، إلى غير ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة فقال: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الدعاء، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وأبو نعيم في الدلائل من حديث أنس، وضعفه الألباني في التعليق على الكلم الطيب وفي السلسلة الضعيفة. فهذا حديث ضعيف لا يثبت. كان في غزوة فقال: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. أقول: أي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. تصرع أي تسقط على الأرض، وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث كما مر ضعيف لا يثبت. جاء في السنة أذكار وأدعية يقولها المسلم عند لقائه العدو، أو عند لقائه ذي السلطان الجائر. وهذه الأحاديث في الجملة التجاء إلى الله، واعتصام به واعتماد عليه جل وعلا في أن يقيه شرهم ويسلمه منهم ويحفظه من كيدهم ومكرهم. والله جل وعلا حافظ من التجأ إليه، وكاف من اعتصم به، لأن الأمور كلها بيده، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. ومن الأذكار التي جاءت بها السنة عند لقاء العدو ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي عوني، فلا معين لي سواك، ولا ملجأ لي غيرك، بك وحدك أستعين، وإليك وحدك ألتجئ. عضدي ونصيري، لا ناصر لي سواك، ومن كان الله ناصره فلا غالب له، كما قال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بك أحول أحتال، ومنه قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حيلة في دفع سوء ولا قوة في درك خير إلا بالله. وبك أصول أحمل على العدو من الصولة وهي الحمة، بك أقاتل أي بعونك أقاتل عدوي. ومن الأدعية في هذا المقام ما رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نجعلك في نحورهم أي في نحر العدو، بأن تكون حافظا لنا مدافعا عنا حائلا بيننا وبينهم من أن يصلوا إلينا بأي نوع من الأذى. وكما مر خص نحورهم بالذكر لأن العدو يستقبل بنحره عند القتال، ولعل في ذكر النحر تفاؤلا بأن المؤمنين ينحرونهم عن آخرهم بمد من الله وعون. ونعوذ بك من شرورهم أي من أن ينالونا بأي نوع من الشر، فأنت الذي تدفع شرورهم وتكفينا أمرهم وتحول بيننا وبينهم. ومما يشرع للمسلم أن يقوله في مثل هذا المقام: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبنا الله أي كافينا كل ما أهمنا، فلا نتوكل إلا عليه ولا نلجأ إلا إليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المتوكل عليه في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل التوكل على الله والاعتماد عليه والالتجاء إليه سبحانه، وأن ذلك سبيل عز الإنسان ونجاته وسلامته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا تستبطئ نصره ورزقه وعافيته، فإن الله بالغ أمره، وقد جعل الله لكل شيء قدرا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وفيما تقدم دلالة على عظم شأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، هي قولهما في الشدائد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أفحم قومه وبين لهم بالحجج القاطعة والبراهين الصافعة أن المعبود بحق هو الله، وأن ما يعبدون من دونه إنما هي أوثان لا تملك لعابديها جلب نفع ولا دفع ضر، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. لما أفحم قومه ولم يكن لديهم حجة يقاومونه بها لجأوا إلى استعمال العنف والقوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقد دلت كلمتهم هذه على إفلاسهم من الحجج والبراهين، وعلى شدة سفههم وحقارة عقولهم، إذ كيف يعبدون من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم. ثم إنهم أججوا نارا عظيمة وألقوا فيها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قاصدين قتله بأشنع القتلات، فقال عليه السلام حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانتصر الله لخليله وقال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت كذلك بردا وسلاما عليه، لم ينله فيها أذى ولم يصبه فيها مكروه. ومحمد صلى الله عليه وسلم قالها حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وذلك بعدما كان من أمر أحد ما كان. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من أصحابه حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي تبعد عن المدينة قدر 3 أميال. فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان حين بلغه الخبر، فرجع إلى مكة، ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم، يريد بذلك إرعابهم وإخافتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قاله أبو سفيان وأصحابه، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وازداد إيمانهم بالله وثقتهم به، ورجعوا إلى المدينة دون أن يصابوا بسوء أو أذى، بخلاف المشركين الذين رجعوا وقلوبهم ممتلئة خوفا ورعبا. قال جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وفي هذا أن التوكل على الله أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أخرجه البخاري في صحيح. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيانا على أن الكلمة تصلح لكل خائف من كل شيء، إذا قالها ينجيه الله مما يخافه. وقد مر ما كان من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما كان من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان من نصر الله رب العالمين لخليليه عليهم الصلاة والسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله هو كافينا وناصرنا ومتولي أمورنا. في أسماء الله تعالى يقول في النهاية: الحسيب، وهو الكافي، فعيل بمعنى مفعل، من أحسبني الشيء إذا كفاني، وأحسبته وحسبته بالتشديد أعطيته ما يرضيه، حتى يقول حسبني. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، معنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، كما بسط ذلك بالأدلة، وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. حسبت زيدا قائما، أحسبه حسبانا بالكسر بمعنى ظننت، ويقال حسبك درهم أي كافيك، وأحسبني الشيء بالألف أي كفاني، والحسب بفتحتين ما يعد من المآثر، وهو مصدر حسب وزان شرف شرفا وكرم كرما، ورجل حسيب كريم بنفسه. وأما المجد والشرف فلا يوصف بهما الشخص إلا إذا كان فيه وفي آبائه. قال الأزهري: الحسب الشرف الثابت له ولآبائه. فالحسب الفعال له ولآبائه مأخوذ من الحساب، وهو عد المناقب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا حسب كل واحد مناقبه ومناقب آبائه. معلوم أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله تبارك وتعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، فلا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، وأما صفات ربنا تبارك وتعالى التي تتعلق بأفعاله سبحانه كالنزول والضحك والمجيء والإتيان وما أشبه فليس لها أسماء، فهذه تزيد على الأسماء، وكل اسم يتضمن صفة، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وباب الصفات وباب الأسماء توقيفيان، وأما الإخبار عن الله تبارك وتعالى فأوسع من باب الصفات. حسبنا الله ونعمة، نعمة كلمة مدح وثناء، ونعم الوكيل أسلوب مدح، الوكيل المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونهى أن يتخذ من دونه وكيلا، لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد، والوكالة جائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه، فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه، فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، وذلك الذي يوكله لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته، فليس له أن يتوكل عليه. وكذلك إذا وكله عليه أن يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه، فلو كان الذي يحصل للمتوكل على الله يحصل وإن توكل على غيره أو يحصل بلا توكل، لكان اتخاذ بعض المخلوقين وكيلا أنفع من اتخاذ الخالق وكيلا، وهذا من أقبح لوازم هذا القول الفاسد. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. ولو كانت كفايته للمؤمنين المتبعين للرسول سواء اتبعوه أم لم يتبعوه لم يكن للإيمان واتباع الرسول ثم أثر في هذه الكفاية، ولا كان لتخصيصهم بذلك معنى. وكان هذا نظير أن يقال هو خالقك وخالق من اتبعك من المؤمنين، ومعلوم أن المراد خلاف ذلك. قالها إبراهيم وقالها محمد عليهما الصلاة والسلام، وهما خليلان لله عز وجل. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخليل معناه الحبيب الذي بلغت محبته الغاية، ولا نعلم أن أحدا وصف بهذا الوصف سوى محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فهما الخليلان. لكن الخلة لا نعلم أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم. وعلى هذا فالصواب أن يقال إبراهيم خليل الله، ومحمد خليل الله، وموسى كليم الله، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله تعالى بدون واسطة. ذلك لأن بعض الناس يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، والخلة فوق المحبة، والخلة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هي ثابتة لإبراهيم عليه السلام. قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، لأنه لما دعا قومه إلى عبادة الواحد القهار أبوا وأصروا على الكفر والشرك، فقام ذات يوم على أصنامهم فكسرها وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، فرجعوا فوجدوا آلهتهم قد كسرت فانتقموا والعياذ بالله لأنفسهم، فقالوا: ماذا نصنع بإبراهيم؟ قالوا: حرقوه انتصارا لآلهتكم، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فلما أوقدوا النار ورموا إبراهيم فيها بالمنجنيق من بعد، لما رموه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فما الذي حدث؟ قال الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا ضد الحر، وسلاما ضد الهلاك، لأن النار حارة ومحرقة مهلكة، فأمر الله تلك النار أن تكون بردا وسلاما عليه، فكانت بردا وسلاما عليه. الخليل الثاني الذي قال حسبنا الله ونعم الوكيل هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما مر ذكر ذلك حين رجعوا من أحد وأجمع المشركون على العودة مرة ثانية، وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من شهد أحدا، لم يكن معه سوى من شهد أحدا، فخرجوا فرد الله تعالى المشركين على أعقابهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فينبغي لكل إنسان رأى من الناس جمعا أو عدوانا عليه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فإذا قال هكذا كفاه الله شرهم كما كفى إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. فاجعل هذه الكلمة دائما منك على ذكر إذا رأيت من الناس عدوانا عليه. يستفاد من هذا الحديث أن الابتلاء سنة كونية وهو طريق التمكين. قال الشافعي رحمه الله: لا يمكن الرجل حتى يبتلى، وقد تكرر للأنبياء جميعا عليهم السلام. شدة بلاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام لما فارق قومه وتبرأ مما يعبدون من دون الله، وأظهر الله كرامته عنده لما ألقاه قومه في النار فكانت عليه بردا وسلاما. تمام اليقين في نصر الله وتأييده عند سيد الخلق ومن كان معه من الصحابة الكرام لما حدث لهم ما حدث في غزوة أحد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الجملة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله تبارك وتعالى ذلك الشر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد المتوكلين، والتوكل أقسام: توكل اختيار، وتوكل إجبار، وأعظم التوكل التوكل على الله. توكل الاختيار يكون مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، فإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على ذلك أيضا. وتوكل إدبار بحيث لا يجد العبد ملجأ إلا التوكل بعد أن ضاقت عليه الأسباب، هذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. وأعظم التوكل التوكل على الله في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل، وهذا توكل الرسل وتوكل خاصة أتباعهم، فهذا يكون بالقلب أولا ثم باللسان. فمن لم يفعل ما أمر به لم يكن مستعينا بالله على ذلك، فيكون قد ترك العبادة والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الموضع أيضا. وآخر يتوكل بلا فعل مأمور، وهذا هو العجز المذموم. فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه، وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والاستغفار من الذنوب، وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداء. لهذا قال علي رضي الله عنه: لا يخافن عبد إلا ذنبه، وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه، فليخف الله وليتب من ذنوبه التي ناله بها ما ناله. والحسيب له معنيان: الكافي أي كافي المتوكلين عليه، والمحاسب أي المجازي عباده على ما فعلوه من خير أو شر. من أسماء الله تعالى الحسنى الوكيل، وله معان ثلاثة: الكفيل لقوله تعالى لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي كفيلا بما وعده، والكافي لقوله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يقال ربا ويقال كافيا. والحفيظ وهو على كل شيء وكيل، أي أن الله على كل ما خلق من شيء رقيب حفيظ. قال القرطبي رحمه الله تعالى: فيجب على كل مؤمن أن يعلم أن كل ما لا بد له منه فالله تعالى هو الوكيل والكفيل المتوكل بإيصاله إلى العبد، إما بنفسه أو بواسطة ملك أو غيره إلى غير ذلك من الأسباب. حسبنا الله كافينا الله في دفع البلاء، وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا في جلب النعماء، فهو سبحانه كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير، أليس الله بكاف عبده؟ ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم، من توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم. ما ذكره بعض أهل التفسير أن إبراهيم لما ألقي في النار موثقا جاءه جبريل عليه السلام فقال: يا إبراهيم أما لك حاجة؟ قال: أما منك فلا. قال جبريل: فسل ربك. قال إبراهيم: علمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا لا يصح. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: لا أصل له، هو من الإسرائيليات. وقال شيخ الإسلام موضوع، وإلا فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أشد الناس دعاء لله في السراء، فكيف بالضراء؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفت سلطانا أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحكيم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وضعفه الألباني جدا. وقوله ولا إله غيرك زيادة من عمل اليوم والليلة لابن السني. إذا خفت سلطانا أو غيره، أي غير سلطان كالسبع والحية والحريق والغرق. الحليم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، والكريم كذلك. سبحان الله، أنزه الله من العيوب والنقائص. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هذا مع ما يأتي بعده من الدعاء الذي يقال عند خوف ظلم سلطان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني. هذا موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه أيضا البيهقي في الدعوات الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تخوف الرجل السلطان فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جار من شر فلان ابن فلان يسمي الذي يريد، وشر الجن والإنس وإخوانهم وأتباعهم أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. لفظ محمد بن فضيل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه وظلمه فليتوضأ وليصلي ركعتين، ثم ليقل في دبر صلاته: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جار من فلان ابن فلان وأحزابه من الجن والإنس أن يفرطوا علي وأن يطغوا، عز جاره وجل ثناؤه ولا إله إلا أنت. أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ موقوفا، وصحح الألباني هذه الرواية الموقوفة في صحيح الترغيب والترهيب. ولفظ الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جار من شر فلان ابن فلان، يعني الذي يريد، وشر الجن والإنس وأتباعهم أن يفرط علي أحد منهم، عز جارك وجل ثناؤه ولا إله غيره. أخرجه الطبراني في الكبير، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. اللهم بمعنى يا الله، الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. اللهم رب السماوات السبع وما فيهن من الملائكة وغير ذلك من الجنود والخلائق التي لا يعلمها إلا أنت، ورب العرش العظيم. العظيم صفة للعرش، وهو عز وجل رب لما دونه من المخلوقات. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وهو رب العرش العظيم الذي يملك كل ما دونه، والملوك كلهم مماليكه عبيده، وإنما ذكره جل وعلا وهو رب العرش العظيم بوصفه للخبر عن جميع ما دونه أنهم عبيده وفي ملكه وسلطانه، لأن العرش العظيم إنما يكون للملوك. فوصف نفسه بأنه ذو العرش دون سائر خلقه، وأنه الملك العظيم دون غيره، وأن من دونه في سلطانه وملكه جار عليه حكمه وقضاؤه. كن لي جارا حاميا وناصرا، أجار الرجل إجارة وجارة، واستجاره سأله أن يجيره. وفي التنزيل العزيز: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المعنى: إن طلب منك أحد من أهل الحرب أن تجيره من القتل إلى أن يسمع كلام الله فأجره، أي أمنه وعرفه ما يجب عليه أن يعرفه من أمر الله تعالى الذي يتبين به الإسلام، ثم أبلغه مأمنه لئلا يصاب بسوء قبل انتهائه إلى مأمنه. يقال للذي يستجير بك جار، وللذي يدير جار، والجار الذي أجرته من أن يظلمه ظالم، وجارك المستجير بك، وهم جارة من ذلك الأمر. قال الراغب: يقال استجرته فأجارني. قل لي جارا من فلان ابن فلان، يسمي الظالم باسمه واسم أبيه وأحزابه، يعني أعوانه وأنصاره. والأحزاب جمع حزب، وهم الذين يجتمعون من طوائف متفرقة يتعاضدون على الشيء من خلائقه، أي من خلقه جنهم وإنسهم. أن يفرط علي أحد منهم، أي أن يعدل العقوبة ضربا أو حبسا أو قتلا، وهذا كقوله جل وعلا في قصة فرعون مع موسى وهارون عليهما السلام: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، الطغيان مجاوزة الحد، كقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء عن حده. والمراد ودعاء الله أن يجنب قائل هذا الدعاء أي إساءة قولية أو فعلية. قال السعدي رحمه الله في تفسير طغى: أي تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر. عز جارك، أي من كان في جوارك لا يقدر أحد عليه، فهو عزيز بعزته. وفي اللسان: الجار والمجير والمعيد واحد. ومن عاد بالله أن استجار به أجاره الله، ومن أجاره الله لم يوصل إليه، وهو تعالى يجير ولا يجار عليه، أي يعيد. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لن يمنعني من الله أحد. جل ثناؤك تكاثر وتعاظم وتبارك الثناء عليك، فأنت أهل لذلك مستحق له دون منازع. ولا إله إلا أنت، لا معبود بحق سواك، ولا معروف بهذه المعرفة غيرك. وفيه إثبات الإلهية المطلقة لله تعالى على سبيل الحصر بعد إثبات الملك له. فتغطرس الظلم والكبر، فتغطرس ظلم وتكبر وعلى على من دونه. إذا تخوف توقع منه القتل أو الظلم. أن يسطو السطو البطش والظلم، فيستفاد من الحديث أن الدنيا دار بلاء واختبار وما صفت لأحد، لا لنبي ولا لولي، فكيف بمن دونهم؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وعلى قدر التوكل تكون الكفاية. أليس الله بكاف عبدا؟ فعلى العبد أن يجاهد نفسه في طاعة ربه، وإلا أجهده الله بما لا يطيق. والمؤمن يعيش حياته على منهج ربه، فإن أصابه خير شكر، وإن أصابته بلية صبر، وبذلك تنقلب البلية في حقه عطية، والمحنة في حقه منحة. فيه بيان مكانة الالتجاء إلى الله والاستعادة به سبحانه، لأن ذلك ينجي الله به من الشدائد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا ما نقول إذا خاف الواحد منا ظلم سلطان، فيقول هذه الأدعية العظيمة، ومنها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو عليك فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. الله أكبر أكبر من كل كبير، فهو عز وجل كبير الشأن، كبير القدر، كبير عن مشابهة أحد من خلقه. الله أعز من خلقه جميعا، له العزة التامة، وله تمام الرفعة والغلبة والمنعة، وكل من سواه مقهور مربوب. الله أعز مما أخاف وأحذر من المخلوقين، فكلهم عبيد قائمون به، أعوذ بالله ألجأ إليه وأتحصن به، الذي لا إله إلا هو، الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة. الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض، أن يقعن على الأرض إلا بإذنه. فيه إشارة إلى قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فلولا رحمته وقدرته لسقطت السماء على الأرض فتلف ما عليها وهلك من فيها. من شر عبدك فلان، من شر فلان ابن فلان الذي يريد، وشر الجن والإنس وأتباعهم أن يفرط علي أحد منهم. وجنوده الجند الأعوان والأنصار، وأشياعه من الجن والإنس هم الأتباع والأنصار على المنهج نفسه. وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أنصار لوط عليه السلام، جل ثناؤك. جلال الله عظمته، ولا يقال الجلال إلا لله، والجليل من صفات الله تقدس وتعالى. وأما الثناء فمعناه تمتدح وتفتخر وأثنى عليه خيرا. والاسم الثناء عز جارك لا يضام من لجأ إليك واعتصم بك. تبارك اسمك تعالى وتعاظم وكثرت بركاته في السماوات والأرض، إذ به تقوم وبه تستنزل الخيرات. لا إله غيرك، لا معبود بحق سواك، ولا معروف بهذه المعرفة غيرك. فهذا الحديث استفاد منه أن التكبر لا يليق إلا بالله، فالكبرياء لله تعالى وحده، ويقين المسلم أن ربه هو العزيز يبعث في نفسه إيمانا صادقا بأن النصر من عند الله وحده، فيأخذ بأسراره ولا يقع في أسباب منعه أو تأخيره. العزيز من أسماء الله تبارك وتعالى، ثابت لله رب العالمين بالكتاب وبالسنة. وأما الدعاء على العدو، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. هذا لفظ البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وأخرج أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وطفنا معه وصلى خلف المقام وصلينا معه، ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ونحن معه نستره من أهل مكة لا يرميه أحد أو يصيبه أحد بشيء. قال: فدعا على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال: ورأيت بيده ضربة على ساعده فقلت: ما هذه؟ قال: ضربتها يوم حنين. فقلت له: أشهدت معه حنينا؟ قال: نعم وقبل ذلك. فهذا الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما وصححه الألباني رحمه الله. هذا دعاء ينبغي للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو، وهذا توسل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالآيات الشرعية والآيات الكونية. توسل بإنزال الكتاب وهو القرآن المجيد، وكذلك بإجراء السحاب وهي آية كونية، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا يجريه إلا الله. ومع إثبات العلو لله جل وعلا وأنه تعالى مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، وإجراء السحاب فيه إشارة إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب، يحرك الريح بمشيئته ويستمر السحاب في مكانه مع هبوب الريح، ويمطر أحيانا ولا يمطر أحيانا أخرى. فالله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وهو هازم الأحزاب بقدرته جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في بعض ألفاظ الحديث يقول: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. انتظاره حتى تزول الشمس لأنه أمكن للقتال، ولأن فيه أوقات الصلاة والدعاء عندها على رجاء القبول، والنهي عن تمني لقاء العدو لأن المرء لا يعلم ما سيؤول إليه الأمر أو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس. أما إذا وقع فقد جاء الأمر بالصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترى لم يترك لنا من الأمور أمرا يعنينا ويهمنا إلا دلنا على ما ينبغي أن نفعل ونقول عند وروده، كما في أمثال هذه الحالات التي مر ذكر بعضها. وكثير من الناس يفرط في هذه الأذكار والأدعية العظيمة ويصيبه ما يصيبه، ولو أخذ بالأسباب لوقاه الله تبارك وتعالى المهالك ونجاه مما يكرهه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.